لاتخاذ نماذج قصصية من الأدب العربي أو الآداب المشرقية إلى الآداب الأوروبية. سأتحدث اليوم في حدود الوقت المتاح عن نماذج أخرى تنزع. يعني إذا كنا قد لاحظنا في اللقاء الماضي أن مجموعة الحكايات، ممكن حضرتك تقفل لنا الباب مشكورة. أيوة، الجانب الغالب على النماذج التي ترجمتها من كتاب لا ديسيبلينا كليريكاليس أو أدب العلماء أو محاضرات الفقهاء، نماذج تستهدف المرأة وتجعل من المرأة أصل الخطيئة وأس الفساد في هذا العالم. وهذه الفكرة السيئة عن المرأة أن حيل المرأة لا تنفذ، وأن الرجال مهما أوتوا من ذكاء ومن تدبير لا يستطيعون أبدا أن يحيطوا علما بكل ما تدخره المرأة من دسائس ومن حيل، إذ المرأة غالبة والرجل مغلوب. والنموذج اللي أنا أشرت إليه اللي هو نموذج، أعتقد أن الوقت لم يتسع للإشارة لنماذج، لكن عندكم نموذج البئر ونموذج لابرية كجرابة، يعني الكلبة الصغيرة التي تبكي. أنا قلت أسماء لكن لم أستعرض التفاصيل، تمام؟ لكن هي نماذج كلها تستهدف هجاء المرأة، كلها أولا هذه النماذج بالكامل تنزع عن المرأة جانب المصداقية، وأن المرأة دائما، يعني أنا مش عارف أقول لكم بالعربي إزاي، لكن خلينا أقول إنه أن المرأة مضطهدة في الآداب الغربية من قديم الزمن إلى اليوم. لو أنه يعني أحدا منكم لديه القدرة على أن يدرس أدبا إنجليزيا أو أدبا إيطاليا أو فرنسيا أو أي أدب غربي، سيجد أن جانبا كبيرا من هذا الأدب يهجو المرأة. لكن إحنا عندنا في الأدب العربي قليلة جدا النماذج التي تتخذ من المرأة موضوعا للهجاء. وأنا من فترة قريبة كانت في واحدة أمريكية اسمها ليسا جون وايت أهدتني كتاب بالإنجليزي كده اسمه ساتير، بالعربي بترجمة الهجاء لواحد اسمه ماثيو أرنولد. الكتاب ده أنا بترجمه دلوقتي للغة العربية، والكتاب ده صادر في أمريكا من 4 سنين أو أقل شوية. خلي بالكم من الكتاب ده، الفصل الأول منه بيتكلم عن أصول فن الهجاء، كيف نشأ فن الهجاء واصطف جنبا إلى جنب مع فنون الأدب الأخرى زي الغزل، زي المدح، زي معايا. فالفصل الثاني والثالث بقى بيتكلم عن موضوعات الهجاء. والشيء الغريب جدا أنه يقول لك أولا الموضوع الأكبر للهجاء، الموضوع الأول هو موضوع السياسة. دائما الشعوب عندما تنفجر في مواجهة الطغاة وكده أول ضحية على طول هم بتوع السياسة. لكن بالإضافة لموضوع السياسة في موضوعات الهجاء الكبرى في الأداب الغربية من قديم الزمن إلى اليوم، يعني ده مش حالة معاصرة فقط، اليهود والمرأة. يعني المرأة توضع، المرأة والسياسة واليهود دول أكبر الموضوعات الكبرى للهجاء. اليهود لأنه صفة الغدر في اليهود دي لم يسلم منها مجتمع من المجتمعات. وأنا لعلي أشرت إشارة خاطفة إلى أن أحد المفكرين اليهود في فرنسا، راجل موجود على قيد الحياة دلوقتي، وأنا قلت لكم الحكاية دي، إنه ألف كتاب عن تاريخ اليهود ذكر فيه صراحة، وأنا ترجمت الكلام ده عن الفرنسية إلى في بحث أنا نشرته، أنا عملت بحث كده اسمه منشور اسمه دور يهود الأندلس في نقل التراث المشرقي إلى الآداب الأوروبية، ونقلت فيه عن الرجل اليهودي ده قوله أن أزهى فترة في تاريخ اليهود كانت فترة الحكم العربي في الأندلس. يعني اليهود اللي موجودون دلوقتي في فلسطين، في فلسطين، اليهود دول لم ينعموا بما نعم به اليهود في الأندلس. وأنا أشرت لكم أنه لكن اليهود لما طغوا وتجبروا، طبعا اليهود طردوا من إسبانيا قبل وبعد وأهينوا وكذا، وطردوا من فرنسا وطردوا من إنجلترا، وكانوا بيبعتوهم يجيبوهم على إسرائيل. وعلى فكرة في ناس شغالين سمسرة، انتوا عارفين لما يجي واحد يقول لك أجيب لك عقد، أنا عايز أسافر السعودية، يقول لك ده في واحد في الحتة الفلانية بيبيع عقود والعقد ب 4000 جنيه ولا ب 5000 جنيه ولا بأكتر ولا بأقل عشان يسفرك. اليهود في أوروبا، في أمريكا، في كذا، في جنوب أفريقيا، في دول أمريكا الجنوبية، في حتى في عدد من الدول العربية وفي روسيا، يعني بيدفعوا فلوس عشان لسماسرة معينين عشان يدولهم يساعدون في السفر ان هم يسافروا اسرائيل ويعيشوا مدى الحياة في اسرائيل. وفي ناس من رجال السياسة شغالين سماسرة كبار جدا في عملية ترحيل اليهود لاسرائيل. انتوا عارفين طوائف كبيرة جدا، واليهود اللي موجودين في اسرائيل دلوقتي انك تلاقي اليهود اللي من روسيا دول لهم مظهر سلوكي معين، واللي جايين من اوروبا لهم مظهر سلوكي معين، واللي من جنوب افريقيا مظهر سلوكي، واللي من امريكا الجنوبيه بالشكل ده، وتلاقيهم كلهم زي الامريكان، كل واحد جاي من وادي. انت عارف رئيس امريكا ده من افريقيا معايا، وراح وابوه كده كانوا عايشين فين؟ كانوا عايشين في اسيا قبل ما كده. فمن كبار السماسرة اللي بيصدروا اليهود أو يرحلوهم لإسرائيل راجل كان رئيس وزراء إسبانيا كان اسمه فيليبي غونساليف. فيليبي غونساليف وراجل تاني، وعليه فكرة فيليبي غونساليف ده في مشاكل ومحجوز دلوقتي في أمريكا الجنوبية في فنزويلا عشان في مشاكل وكده هو، وبرضه من أمريكا الجنوبية من كبار السماسرة اللي كان بيشتغلوا في الحكاية دي الراجل اللي هو كان رئيس كوبا وهو دلوقتي راجل يعني مسن اسمه فيديل كاسترو. تمام، هو اخوه دلوقتي هو الرئيس، اخوه راؤول هو الرئيس وكان قائد الجيش قبل ما يعني اخوه ده كده يعني. وهو فيديل كاسترو ده كان يعني على فكرة فيديل كاسترو ده كان صديق الرئيس جمال عبد الناصر، خدوا بالكم، وآخر صديق له قبل ما يموت كان اللي هو الراجل رئيس فنزويلا اللي اسمه أوجو تشافيز. أوجو تشافيز هو ما هنا في الوسائل العامة العربية يقول لك شافيز، يقول لك الرئيس الفنزويلي شافيز، هوجو شافيز، لكن هو النطق الأصلي عندهم في بلدهم اسمه أوجو تشافيز وكده. وأقول لكم حاجة غريبة جدا بمناسبة أوجو تشافيز ده، يعني كشيء ترفيهي عشان أخش على الموضوع بتاعنا. أنتوا تعرفوا إن رئيس فنزويلا دلوقتي الراجل ده كان شغال ايه يا عم مولانا؟ عارف كان شغال ايه؟ كان شغال سواق مترو. رئيس فنزويلا الحالي ده اسمه نيكولاس مادورو مورو، تقيله شنب كده شبه الممثل احمد عبد العزيز. ده كان سواق مترو، لكن مسألة الديمقراطية وإرادة الشعوب وكذا ممكن تجيب الـ يعني. ولما جاء الراجل ده راح يموت اللي هو تشافيز، اتفضل يا سيدي، لما تشافيز ده راح يموت التردد آفة الشعوب. فين الراجل عدو المرأة اللدود؟ ما جاش الشيخ فكري؟ خلي بالكم من الشيء الغريب ده. انتوا عارفين في فنزويلا الدستور بتاعهم طبعينه بالحجم ده هو كما لو كان مصحف، ولما جاء تشافيز عشان راح يعمل عملية ما ينفعش يروح يعملها في أمريكا لأنه ممكن يموتوه ولا حاجة، فراح عملها فين؟ في هابانا. هابانا دي اللي هي عاصمة كوبا. اللي حصل انه قاعد يحسن لهم بالدستور ان انا رايح اعمل العملية، وحشود هائلة من البشر، هو له جماهيرية كبيرة جدا تشافيز ده، خرجوا وراه بقى في الطرق ولغاية المطار وكذا، وهو في ميدان عام كده رفع الدستور في الحجم ده بالظبط كده، ويقول لهم ان انا لو رجعت خلاص يبقى ربنا لو كتبني قتل، لكن يغلب على ظن ان انا مش هرجع وحموت، لو مت تنتخبوا رئيسا للبلاد نيكولاس مادورو. مات تشافيز، اجريت له العمليه ومات ونقلوه، ونزلت الجماهير الحاشده في الشوارع تهتف، والراجل قبل ما يدفنوه يقولوا انا حولها لك، هو الكلام ده كان السنه اللي فاتت، يقولوا تشافيز استس سجورو استاموس كن مادورو، يعني يا تشافيز لتكن مطمئنا في قبرك اننا سنكون اوفياء وسنكون مع نيكولاس مادورو. تشافيز انت عارف الشعوب لما بتيجي تهتف بتقول كلام مسجوع، ها تشافيز استس سجورو استاموس كون مادورو. سجورو دي بالانجليزي اللي هي شور، اس يو ار اي، اللي هي بمعنى يعني كده يعني فشوف عدل دي بالمناسبه. لكن الكلام ده يذكرني بشيء حصل واحنا طلبه في جامعه مدريد، كان في استاذ فلسطيني اسمه ما زال موجود، ما كانش بيصوم ومسلم لظروف بقى، ما كان يجي ادينا المحاضره في رمضان كده يقوم ايه يستاذننا دقيقتين يقول ان هو رايح الحمام ويروح يولع سيجاره ويجي على لا لظروف، هو لظروف تمام. الشاعر الفلسطيني ده الاستاذ ده اسمه محمود صبح، انا كنت نشرت مقاله ونشرتها في احدى الصحف بالاسبانيه كده بعنوان الكونتادور كساكن برتيدو ان اون كاتدراتيكو، ترجمة يعني كمساري الأوتوبيس اللي أصبح أستاذ في الجامعة. ليه بقى؟ لأن الأستاذ محمود صبح ده حكالي أنه قبل ما يسافر إسبانيا وياخد الدكتوراه ويصبح المحاضر الأول في جامعة مدريد كان شغال كمساري في الجزائر، ادى دروس خصوصية في مدينة في سوريا اسمها يقولوا عليها بالإسباني ألابو حلب، في اشتغل بدي دروس خصوصية في حلب، وبعد كده راح نابلس في فلسطين، وراح الأردن، وجاء القاهرة، وبعد كده راح الجزائر واشتغل محصل أتوبيس، وبعد كده ضاقت به يعني سبل العيش وراح جاي معدي البحر وراح اشتغل في إسبانيا وتعلم هناك. مش مفيش حواجز انه انت عندك 40 سنة ولا عندك اكتر ولا عندك اقل انك تلتحق بالمدرسة عادي او تخش الجامعة عادي، مفيش حواجز زي كده خالص. وقعد يزاحم الناس وخد الدكتوراه وبقى استاذ في جامعة مدريد، ووصل الى مرتبة المحاضر الاول في جامعة مدريد وهو في الاصل. لكن انا جيت سألت سؤال قلت للناس هل ممكن واحد كمساري يبقى استاذ في الجامعة؟ الناس يفكروا ان احنا بنتريق عليهم، لكن ده انا قلت لك هو نموذج الكمساري اللي اصبح استاذ في الجامعة، ونموذج سواء المترو اللي اصبح رئيس دولة اللي هو نيكولاس مادورو. لانه الكلام ده كله عايز يقول لك ان كلمة مستحيل لا توجد الا في قاموس الضعفاء، واننا ما دمنا يعني على قيد الحياة من حقنا ان تتسع دائرة الرؤية لدينا ومساحة الامل الى غاية لا نهاية لها. يا شرقاني تمام، يعني يا شرقاني يعني من حقك ان انت تحلم ان انت تكون محافظ الاليوبية، لا طبعا رئيس يا سيدي انك تكون يعني حاجة اكبر من كده، وما ذلك على الله ما ذلك على الله بعزيز. قلت لكم انه انتقلت نماذج قصصية من الادب العربي للاداب الاوروبية سنة 1554، احنا كده في القرن الكام؟ 16، القرن السادس عشر. والقرن السادس عشر يصطف جنبا الى جنب مع القرن السابع عشر، هذان القرنان يمثلان اعلى قمة وصل اليها الادب في اسبانيا، عشان كده يسموه العصر الذهبي، السيجلو دي اورو يعني العصر الذهبي، ازهى عصور الادب في اسبانيا على الاطلاق الذي وصلت فيه الاداب الاسبانية الى اعلى قمة من قمم المجد كان في القرنين دول. في المنتصف هنا 1554 ظهر في ثلاث مدن إسبانية مدينة اسمها الكالا دي إناريس، ومدينة اسمها أمبيرس، ومدينة اسمها بورغوس. في هذه المدن الثلاثة ظهر رواية، ظهر من رواية واحدة ثلاث طبعات. الرواية دي تحمل عنوان لافاريو دي تورمس. لو أنا قلت مثلا يا بلدكم اسمها إيه يا محمد؟ بسوس. لو أنا جيت وعلى فكرة في قارئ في الإذاعة اسمه عبد الحميد البسوسي نسبة إلى بسوس، لو أنا جيت قلت محمد الشلقاني بدل ما أقول كده قلت محمد البسوسي يبقى محمد اللي من بسوس. فلما نقول لافاريو دي تورمس يعني لافاريو اللي من تورمس، ده اسم إيه؟ بطل الرواية. البطل ده في الرواية دي بيعمل إيه؟ البطل ده عامل زي واحد، في حد منكم من شارع الهرم من ميدان لبنان من الاماكن تلاقي ناس كده يجوا يقعدوا ناس بيبحثوا عن رزقهم عن الاكل عن عن عن رزقهم يوم بيوم، تلاقي واخد معه قدوم كده مطوى اي حاجه، المهم مربط كام حاجه في حاجه كده دوت، يقعدوا اول ما يشوفوا عربيه حلوه زي عربيه الشلقاني دهون يوم تلاقي الناس دخلوا من الشبابيك وكذا، لانه الراجل ده ياخد ناس يصلحوا له الحمام يصلحوا له البلكونه يقتلوا مراته يعملوا اي مصيبه تمام، وتلاقي الناس. فالناس اللي زي كده الولد ده اللي هو لاثريو ده واحد يعني يقدر يشتغل سباك يشتغل نجار يشتغل يمحر يشتغل كده هو يدهن يعمل اي حاجه. خلاص كده ما فيش حد يدخل بعد دلوقتي، خلاص ما فيش حد هيدخل. ايه؟ لم أصل الساعة دي أنا جاي من إسبانيا. إيه؟ لا مش حكاية تقع، حكاية إن هي معمولة في ذمة، لأنه ولا عزيز علي ولا حاجة شرقاني تعزوا ودينا في داهية يا عم، رمضان بكرة. أنا اشتريت ساعة شكلها خرافي من هنا بمبلغ كبير جدا، ثم أتى عليها حين من الدهر فتوقفت عن العمل، فاشتريت لها حجر فرسها والبسيب ما تشتغلش، جيت اديتها الواحد هنا في الكلية عنده دكان ساعات وكده، فقال لي ده هي واجهة من برة بس العدسة اللي جوه بايظة المكنة. قلت له ماشي. قال لي نغير لك المكنة. قلت له غير المكنة. فجابها لي بعد أسبوع بقول لي مش لازم. قلت له ليه؟ قال ما تستاهلش. والله العظيم الغلبانة ده هي الأصيلة دي اللي عندها وفاء دي مرمية ومهجورة وعلاقة التراب، والحجر ده أنا ليا هنا في مصر أهو 10 سنين بعد نزوحي من إسبانيا لأول مرة طبعا، ولسه الحجر شغال، لسه الحجر شغال. إيه؟ والله يا شلقاني ما عارف اسمها إيه، اسمها إيه؟ كاسيو. أنا مش شايف أصلا. كاسيو دي كويسة؟ الولا الواد الاثري والمجرم ده يا ام احمر ما ترديش عليها ولا تعبريها، لان دي جايه تفسدك، دي راسه الف سفنه تفسدك، وعايزه تقول لك الساعه دي بتاعتي. عارفه يا ام اشرب احمر؟ عارفه ايه اللي حصل؟ الاثري ده كان ولد صايع، يخش زي البوابين كده اهو، البواب يشيل لك انبوبه البوتاجاز ويخش ومش عارف ايه وما ادري ايه، ويعمل نفسه راجل بناء التقوى وايمان، وتلاقيه ويطلع يفضحك بره، يهبش منك الفلوس ويفضحك. تاخد بالك معايا ولا لا؟ هو ده لاثريو، اشتغل في كل الوظائف وطاف، وهو جاي من قاع المجتمع اهو، ويطلع يفضح الناس كلها. لقطة من الرواية بتقول انه انتقل للعمل في بيت راجل ثري جدا، راجل غني، لكن الراجل الغني ده كان مقترا، مش كده؟ الآية اللي على الشمال، في اللي في الصفحة اللي على الشمال اللي اولها في اخر سطر من الصفحة اللي على اليمين في سورة الفرقان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، في آخر سورة الفرقان. الرجل كان عظيم الثراء لكنه كان مقترا، والواد حيموت من الجوع، والآخر انفرجت أسارير صاحب البيت عن ريال، ودي كانت العملة السائدة في إسبانيا في ذلك الوقت. قال له خد ريال واطلع اشتري لنا أكل من أي مطعم قريب. خرج وبيقول فإذا بي أواجه فجأة بميت كان يحمله في نعش قسيسون، تعرفين اللي بيلبسوا بتاع عامل بتاعت البرج دي، هم النصارى دول كده، بميت كان يحمل في نعش قسيسون وناس آخرون، وخلف الجنازة امرأة متشحة بثياب الحداد، وحولها نساء أخريات تبكي وتصرخ وتقول زوجي وسيدي ومولاي إلى أين يحملونك؟ إلى المنزل الكئيب البائس إلى المنزل المظلم كالكهف، إلى المنزل الذي ليس فيه طعام ولا شراب ولا غطاء ولا وطاء. الولد بيقول فلما أن سمعت هذه الكلمات أحسست أن السماء أطبقت على الأرض، وقلت أواه يا لشقائي إنهم يحملون هذا الميت إلى بيتنا. وبدل ما يروح يجيب سندوتشات رجع يجري ودخل وراح جاب متربس الباب وجيب كراكيب ويحطه ورا الباب ومش عارف كده دول، وهو في حالة يتصبب عرق ومش عارف. فصاحب البيت طلع على الكركبة والتخبيط بيقول له أنت بتعمل إيه؟ قال له اسكت. قال له اسكت اسكت. قال في إيه يا ابني؟ اسكت. طيب اسكت اهو، في إيه؟ قال ده في ناس جايبين ميت وجايين يدفنوه هنا. قال له انت ايش عرفت؟ قال ما الولية اللي عمالة تصرخ. الله يا شيخ انا كسفي. عليكم السلام يا حاج، ازاي اخبارك؟ ايه كل سنة وانت طيبة، رمضان بكرة كريم، يلا زي بعض. ده بمناسبة يعني رمضان، فلا بد ان نتخفف من القواعد. القواعد يعني اللي هو مش القواعد يعني الستات اللي هم العجائز، وانما القواعد اللي هو مش عارف حد يروح كده يعني. بيقول له جايبين ميت. قالوا انت شرفك. قال الولية عماله تصرخ وتقول هم واخدينك رايحين بيك على فين؟ المكان المظلم اللي ما فيهوش كهرباء، ما فيهوش نور، لا في فرشه ولا في غطا ولا في اكل ولا في شرب. قال له يا راجل ده هو هي تقصد القبر؟ قال القبر ايه هو الكلام ده؟ هو ينطبق في فرق بين القبر وبين المكان اللي ده؟ لكن الكلام ده انت لما تيجي تسمعه وتحس ان في نقد اجتماعي وفي فكاهه، لكن في فكاهه عندهم يقول لك لا لا لا لا لا ال ال ال ال ال انا اقولها لك بالعربي اهو، يقولها لك ال ال ال هو في كلمتين يوصفوا بها الحاجه اللي زي كده، يقول لك لا ال ال ال, ال لا ما انا مش عارف تتابع العربي، استنوا بس عليا اهدوا كده، استهدوا بالله كده وصلوا على النبي كده. يقول لك لا امرجا سونريسا، امرجا يعني مره، سونريسا يعني الابتسامه المره، الابتسامه المره. وعندهم الامور نيجرو، الامور ده اللي هو الايه ال ال ال ال الفكاهه، الفكاهه السوداء يعني. يعني انت عارف المثل اللي عندنا في البلد يقول لك شر البليه ما يضحك، تلاقي حاجه يعني الواحد بيضحك من الهم، مش بيضحك لان الضحك ده يعني دليل فرح بنظام كده. هم لما يكون في ادب بيشتمل بيبقى في نقد في مراره في وفي الوقت نفسه بيضحك يسموه الامور نيجرو. نيجرو يعني يعني اسود، وامور بالانجليزي اتش يو ام او ار بالانجليزي، ده الانجليزي الامريكاني، لكن الانجليزي اللي هو بتاع انجلترا اتش يو ام او يو ار. وعلى فكره الانجليزي الانجليزي البريطاني ده زي الفرنساوي بالظبط في الكلمات دي، زي الفرنساوي بالظبط في الكلمات دي، كلمه هيومر او امور اللي هي بمعنى معناها في الاصل ان الدم الواحد لما بتستولي عليه حاله مزاجيه معينه يقوم يتعكر دمه. اهو احنا يقول لك ده فلان دمه متعكر، هم هناك ترجمه فلان دمه متعكر يقول لك فلان ده مزاجه زي مزاج الكلب، عندهم كده. خدت بالك معايا؟ يقول لك تيني امور دي بيروس، يعني عنده مزاجه زي مزاج الكلاب، يعني هتقعد بقى ما مش عايزه تهدى، هتقعد اذا زعقت وقعد تهوهو هتقعد تهوهو بقى الى مطلع الفجر. تاخد بالك معايا ولا بالنسبه كده؟ فعايز يقول لك ان الانسان ده لما بتستولي على حاله، وعلى فكره الامور ده بيدرس في الطب، كلمه الهيومر دي بتدرس في الطب وفي علم، وما بيجي يدرسوا نفسيات الشعوب. عارف انت بقى يا زينب لما بتمارس ضغوط على شعوب معينة وبيكون في شيء من القمع مصادرة الحريات، تكميم الأفواه إلى آخره، تمام؟ دي كلها أعراض أزمنة الدكتاتورية اللي بتفقد فيها الحروب الشعوب الحرية. لكن الشعوب أبدا لابد أن هي تفضفض بطريقة سرية بمعزل عن الرقيب، صح ولا مش صح؟ تمام؟ بالنظام ده كده يعني في أزمنة كتير جدا بتحصل الأمور اللي زي كده، لكن الشعوب أبدا لا تظل صامتة، لابد أن هي تبحث عن متنفس تفضفض به. فهم بيدرسوا الحاجات دي، كلمة الهيومر دي بتدرس سياسيا وفي علم الاجتماع وفي علم النفس وأيضا في الطب. في الطب ليه بقى؟ لأنه أنا في كتاب أنا مترجمه بس مش راضي أنشره لأنه عايز أدور على الوسيلة اللي يتم نشر الكتاب بيها. إنه في أحيان كتيرة جدا الدكاترة يكون ناس عندها أورام وحاجات زي كده، لو أنا غيرت الحالة المزاجية للمريض ممكن دي تعمل تفاعلات معينة تؤدي إلى ضمور الحاجة اللي فيها انتفاخ دي أو بالنسبة كده. وعندي في الكتاب اللي أنا مترجمه ده 35 حالة تم علاجهم في أوروبا من خلال عملية العلاج اللي هي ان هو تغيير الحالة المزاجية وكذا، لانه الحاجات الكيماوية دي ما بتقدرش ان هي تعدل من الحالة المزاجية للإنسان. لا لا، الموضوع الثاني ده موضوع الدروشة والتعبيص ده كله، لا ده غير ده تماما، ده غير ده ان انا ادخلك في متاهة واقعد اخليك تقعد تضحك وتكركر وعينك وتمسك بطنك ومش عارف ايه، لان ده ضحك ضحك متدفق حقيقي. انت معايا ولا مش معايا؟ مش انت في لحظات معينه كده بتقعد كده؟ والله الواحد في ساعات كده لما حد بيقول حاجه دوت بيبقى حاسس ان روح هتطلع ومش قادر يسيطر على نفسه من من من من انت خدت بالك معايا ولا لا؟ بس وفي ضحكه مش حلوه كده، باتت بهته كده، تحس ان ضحكه يعقبها شيء من بيقولوا عليها ضحكه صفرة يا ابو حميد، مش كده ولا ايه؟ بس يعني كده يعني اي حاجه راح يكون بيقول لي اصلا. فاللي حصل انه البتاعه دي موجوده، خلي بالكم الروايه دي بقى بتاعت الثيرويد تورمز دي اللي فيها الجنازه والنعش والكفن والقبر والهيصه دي كلها، هذه الروايه انا قلت لكم بطلها جاي من قاع الايه المجتمع. هذه الروايه أوجدت لدى الأوروبيين في كل الآداب الأوروبية جنسا أدبيا جديدا أطلقوا عليه الرواية البيكارسكية. بيكارسكية بالعربي يعني رواية الصعاليك، رواية الصعلوكية. بيكارسكية يعني الرواية الصعلوكية. صعلوك، انا هقول لك على نموذج من الصعلكه. الصعلكه ده ان يجي لك واحد من قاع المجتمع محدود الثقافه ويقعد بقى يفتيلك في كل حاجه. انت ممكن تركب مع سواق تاكسي يقعد يقول لك في السياسه، يقعد يقول لك مش عارف ايه وصل، ولدرجه ان الراجل ده كان المفروض ان هم بقى يشكلوا الحكومه، يقولوا له تعالى سيب انت وشكل انت الحكومه بقى، تاخد بالك معي ولا لا؟ ولا تلاقي انا راح اشتري شراب، ايه الوقت قاعد يقول له محاضرة وده يا بيه مش عارف ايه وده ما ادري ايه، يا عم انا عايز اشتري الشراب هو بكام بكذا، يقول له مش عارف مش انتوا بتلاقوا كده؟ مش ده موجود؟ تمام. ده الصعلوك اللي هو اخر عصر قبل رمضان، العصر بكرة هيبقى والناس صيام. راح فين؟ عشان ايه؟ مسافرة فين؟ ها؟ ايه؟ انت من المنوفية؟ اعوذ بالله. اذهبي. لا لا اذهبي اذهبي. اذهبي فقد غفر الله لك. بقول لك ايه خلي اليوم ده يعدي على خير، انتوا هتيجوا بقى، هتيجوا يوم الجمعه ولا مش جايين؟ تمام. عارفين لو مش رمضان والله ما انا كنت سامح للي قاعده في النص دي بالدخول، ولا للمسافره دي بالخروج، ولا للشرقاني بالتليفون اللي راح يعمله بره ده. اهلا اهلا يا اهلا يا اهلا، اتفضل يا بيه. شوف يا بهوات، انك تلاقي راجل من قاع المجتمع وعنده طلاقة لسان بقى وقدرة هائلة ان هو يتكلم في كل حاجة ويفتي في كل حاجة بالنظام ده كده. انا مثلا اهو انا فيما يخصني، ما ينفعش انك تعمل بيزنس وانت في المحاضرة يا شرخاني. شرخاني ده بقى راجل عنده ربنا يبارك له، فهو دلوقتي في وردية بتغير بتسلم لوردية وكده وجدت أحداث، فهو بيقول لهم على مواعيد رمضان، بيقول لهم على مواعيد رمضان. يا عمي ربنا يوسع عليك، لكن أنا لا يشغلني إلا نباهة ابنتك، ربنا يبارك لك فيها، لأن لما طلعت البنت جابت درجات أبوها ساب بسوس وساب الورق وساب الدنيا كلها وانشغل بالشهادة الجميلة دي. شفتوا مشاعر الأب؟ يا سلام، ما تقوم تعزمني في رمضان مرة، أنا أروح أقدم لكم اي حاجة تصيب من الاكل بتاعك واخدها. ايه؟ يا دكتور. ليه انت عندكم محاضرات لغاية الفطار؟ لا مش هتوصل الفطار. هتتغدوا هنا؟ هتفطروا هنا؟ بذمتك يا شيخ، اسأل سؤال ولا بلاش؟ أصل أنا كان لي صاحب كنا بنروح نصلي للعشاء ورا راجل شيخ مش حاول اسمه لأنه ربما يكون حد من المنطقة ولا حاجة، والله العظيم تلاتة نروح نتعشى في الليلة تلات أربع مرات، لا عقيقة عند ده وعقيقة عند ده، وإحنا أساسا أنا وهو بس مجرد إن إحنا أصدقاء للشيخ يوم ياخدونا نطلع نروح نكمل هنا، والاخر الواحد نفسه ينام في شارع ابو الهول لانه مش قادر يشوف. فالحقيقه ان العقيقه فظيعه. اللي حصل ان الناس اللي جايين من قاع المجتمع دول، هؤلاء كانت الاداب الاوروبيه قبل منتصف القرن السادس عشر كانت تمجد العظماء وتتكلم عن الصفوة. خد يا حلو، خد يا مسكرة يا جميلة، تعالي روحي حلو، شو البنت ضوافرها لون الهدوم اللي هي لابساها الزرقاء، روحي اقفلي الباب وتعالي. لا مزاجي بقى غلاسة، توقف خش انت يا مضوافر حلوه، روح هنا يلا. رمضان بقى العيال بيطلعوا الصبح يشوفوا الهدوم اللي هيلبسوها يقوموا يدهنوا ضوافرهم، غريبه قوي الحكايه دي. ما تعود يا ماما زق أي